سيداتي وسادتي، ها نحن نلتقي للمرة الثالثة في هذا الحفل الساهر الذي تقيمه الإذاعة المصرية وتحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. إننا في مستهل هذا العام الجديد، يعمر قلوبنا الأمل، وفي ختام هذا الحفل الساهر الذي تستقبل به الإذاعة المصرية معكم هذا العام الجديد، تغني أم كلثوم الأمل، أغنية بيرم التونسي وزكريا أحمد. سلطت الأضواء الآن على ستار المسرح، واختلج الستار ليرتفع عن أم كلثوم تغني من كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد أغنية الأمل. Thank you. أصفح وسامح أسمع وأصفح وسامح والحنان يزداد إليك يزداد إليك ما ياما ياما حطي في الجوانح كل يقول قاسي وجاد ياما ياما ياما حطي في الجوانح كل يقول قاسي وجاد أسمع وأصفح وسامح أسمع وأصفح وسامح والحنان يزداد إليك يزداد إليك يا ما Ah! ارتفاع برج وسعده. بيه.